الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وبعد، إن شاء الله هنبدأ رحلة جديدة مع الفقه ومعرفة أحكام الشريعة الإسلامية في باب العبادات وباب المعاملات. وطبعا الفقه عبادة عظيمة جدا جدا، وبيوضح ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما في قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وزي ما تعودنا هناخد كتاب مختصر وسريع نعرف به ازاي نعبد ربنا، وازاي نتعلم يعني نتعامل مع المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها، على مستوى الأسرة، على مستوى الشارع، على المستوى الدولي، وعلى المستوى الأممي، من خلال شريعة الله سبحانه وتعالى قرآنا وسنة. معانا في الكتاب أو في الرحلة اللي معانا إن شاء الله في دورتنا الجديدة، معانا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. نخش على طول كده في مفتتح كلام الشيخ رحمه الله، وهو يقول في مستهل الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. المقدمة دي مقدمة مهمة، رغم انها كلمات مختصرة وبسيطة بتدينا خطة واضحة هنتعامل ازاي مع شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وهندرس الفقه بطريقة التركيز فيها على الجانب التطبيقي. يعني مش هنتكلم في خلافات كتيرة بين اهل العلم، مش هنتكلم في اكتر من دليل في المسألة الواحدة الا نادرا، مش هنعزو اقوال ائمة المذاهب الى قائلها الا ما تدعو اليه الحاجة، او ما جاء عرضا من غير قصد ان شاء الله، لان احنا عاوزين ناخد صورة مختصرة كأننا بنبني مكت مختصر لبناء الشريعة الإسلامية. واحنا ماشيين مع الفقه من اول كتاب الطهارة، مرورا بالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد كباب فاصل بين العبادات والمعاملات، وانه ذروة سنام الإسلام. وبعد كده بنخش بباب المعاملات، وهنشوف ان الفقه بيتعمل الشغل فيه من خلال ثلاث محاور. محور الاول: علاقة الانسان بربنا، انا لوحدي معيش حد، هتعامل مع ربنا ازاي؟ ده باب العبادات. انا وانا في مجتمع صغير، اسرة مثلا، او شارع، او حي، قرية او مدينة، هتعامل مع الناس ازاي؟ انا وانا مع مجتمع البشرية كله، مجتمع كبير، هتعامل مع الامم الاخرى والحضارات الاخرى والدول الاخرى تبع اي قاعدة. فعشان كده الفقه ده هو دين الله عز وجل الذي أرسل الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما. الشيخ السعدي بيقول لنا انه هيعمل ايه في الكتاب، بيقول: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. يبقى انا معايا خطين اتنين ماشي فيهم في الكتاب: مسائل الاحكام الشرعية في البابين، في المعاملات وفي العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الحج. هناخد مسائل مشهورة، وطبعا المسائل الكبار التي يدور عليها عمل العبد يعني الا ما ندر يعني. وبعد كده الدلائل، احنا جبنا الكلام ده منين، بندلل عليه ازاي، بنعرفه، بننسبه لشريعة ربنا من اي اتجاه. وبيقول: واقتصرت فيه على اهم الامور، وده طبعا قانون مهم جدا في المختصرات وفي الامور السريعة. اما بقى الكتب المطولة والكتب الخلاف الطويل والمناقشات والردود، فده مستويات ربنا سبحانه وتعالى يبلغناها باذن الله رب العالمين. بيقول: اقتصرت فيه على اهم الامور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. والموضوع موضوع الفقه زي ما قلنا معاملة الإنسان مع نفسه، مع ربه، مع الناس. وكثيرا ما أقتصر على النص. يبقى الشيخ هيجيب المسألة، ولما يجي يقول لنا الكلام ده نسبه أو نسبته للشرع إيه، يقول لنا: قال رسول الله كذا، قال الله عز وجل كذا. وطبعا مهم قوي وأنا ببدأ إن أنا أعرف ثلاث حاجات وانا بتكلم في شرع رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اعرف الاول المسألة نسبتها للشرع ايه، يعني ما دليل نسبة هذه المسألة الى الشرع، يعني قرآن، سنة، اجماع، اثر عن السلف رضي الله تعالى عنهم، اقوال الصحابة او نحو ذلك. يبقى ده الجزء الاول دليل المسألة. الجزء الثاني في كلامي على المسائل الشرعية بدور على موضع الاستدلال او اللي بيسمينه علماء الشاهد. يعني دايما بنسمع شيخ او عالم او مدرس او طالب فقه يقول لك الشاهد في الموضوع كذا وكذا، يعني الحتة اللي انا عاوزها، الجزء اللي يخص الحديث، لان ممكن يكون حديث الباب او حديث المسألة طويل جدا، سطور طويلة، صفحات، لكن اللي انا عايزه منه كلمتين وبس، سطر سطرين، جملة جملتين، فيبقى ده اسمه موضع الشاهد من الدليل. بعد كده عندي وجه الاستدلال، يعني ايه اللي خلاني اقول ان ده واجب في الشرع، ده مستحب في الشرع، ده حرام، ده مباح، ده صحيح، ده فاسد، الى اخره. فيبقى انا عندي الدليل وعندي موضع الدلالة او موضع الشاهد، وعندي بعد كده وجه الاستدلال. وطبعا لما اجي اقول الدليل يعني الدليل صحيح، فانا غالبا مش هحتاج اتكلم او اركز على مسألة صحة الدليل، لان انا اصلا القانون اللي انا هعتمد عليه والزم نفسي والناس من حولي به اني لا انسب الى الشرع الا ما كان صحيح النسبة اليه. فهنا بيقول اقتصرت فيه على المسائل او جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على اهم الامور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا الموضوع، وكثيرا ما اقتصر على النص. اقتصر يعني اختصر الموضوع، اختصر اختصر زي بعضها. اذا كان الحكم فيه واضحا، ليه بقى؟ ليه هو بيختصر او ليه هو بيختصر؟ بيعلل، بيقول لسهولة حفظه. وده مهم قوي ان احنا نتعامل بالطريقة دي في حياتنا. انا لما اجي انصح انسان بكلام في دين ربنا سبحانه وتعالى، بدل ما اقول له انا بقول لك او انا مذهبي او انا وجهة نظري، اقول له قال الله عز وجل كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. يعني مش هلاقي عبارة ابدا احسن في الصياغة من كلام القرآن، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الطريقة الى القلب مباشرة، ومش هيبقى في مشقة على الانسان ان هو يتلقى اوامر النبي او اوامر القرآن باذن الله عز وجل. بيقول لي لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لان العلم معرفة الحق بدليله. يبقى ده خلص الموضوع. لما اجي اقول لك ايه العلم من الناحية الشرعية باختصار، هتقول لي العلم هو معرفة الحق، مش معرفة وخلاص. يعني ما هي الثقافة زيها زي عدمها، لا، ده هي معرفة معينة، معرفة الحق مش معرفة وبس. لان طبعا شباب اليوم كتير جدا جدا في ثورة المعلومات اللي احنا فيها النهاردة، ان كل انسان عنده ثروة معلوماتية في اي باب متصور انه من اهل العلم. لا، العلم اللي احنا نقصده، اللي ربنا ارسل به الانبياء وانزل به الكتب، هو معرفة الحق الذي اراده الله من خلقه. طيب انا هعرف الحق ده بايه؟ مش بالهوى ولا بوجهة النظر ولا بالعادات والتقاليد، انما هو معرفة الحق بدليله. ايه هو دليله؟ الدليل ده ممكن يكون آية من القرآن، ممكن يكون حديث عن النبي، ممكن يكون اثر عن السلف، ممكن يكون قاعدة من قواعد الاجتهاد والقياس. أدلة الفقه كتيرة جدا جدا، وإن شاء الله معانا رحلة في أدلة الفقه وطريقة التعامل معها من خلال علم أصول الفقه، ده مستقبلا إن شاء الله رب العالمين. بيقول لي هنا بقى الشيخ السعدي بيعرفني يعني إيه فقه. أنا دلوقتي هدرس دورة مختصرة في علم الفقه الإسلامي. إيه هو الفقه؟ بيقول والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، يبقى ملوش دعوة بباب العقائد، ملوش دعوة بباب الأحكام العادية، الأحكام الرياضية، أحكام العقلية، مش شغلنا ده. يبقى أنا بشتغل في الفقه مع الأحكام الشرعية، والشرعية نسبة إلى شريعة رب الأرض والسماء. يبقى هنا الشرعية، الياء اللي في الشرعية دي ياء النسب، نسب إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. الأحكام إن هي بقى، لأن احنا قلنا في أحكام أصولية وفي أحكام فرعية، يبقى بيقول لي الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وبرضو بنأكد على مسألة الدليل، وبيقول لنا بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب يعني القرآن، والسنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. والإجماع ده طبعا ملوش علاقة بزمن نزول الوحي ولا زمن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باختصار الإجماع هو اتفاق أئمة المجتهدين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة من مسائل الدين إيجابا أو استحبابا، حظرا أو إباحة، صحة أو بطلانا ونحو ذلك. قال والقياس الصحيح، لأن في قياس فاسد، القياس الصحيح ده دليل من أدلة الشرع اعتمده عامة أهل العلم وفقهاء الشريعة الإسلامية المشاهير. والقياس الصحيح قال وأقتصروا على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية هنعمل إيه؟ قال اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. يعني الراجل رحمه الله تعالى بيوفر علينا جهد كبير جدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ليه مسلك كده وطريقة نقية في عرض الشريعة الإسلامية يعني والأحكام الشرعية. الشيخ السعدي رحمه الله صاحب الرحلة بتاعتنا متأثر تأثرا شديدا جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني لو حبينا نعمل كده نموذج مختصر لفقه شيخ الإسلام وعلوم شيخ الإسلام هنلاقي من المعاصرين الناس اللي يعني عاشوا في زماننا الشيخ السعدي رحمه الله صاحب كتاب منهج السالكين، يكاد يكون نسخة طبق الأصل من شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا في مسائل نادرة قوي لا تكاد يعني تذكر بالنسبة للخضم الكبير من المسائل الشرعية. هيبدأ هنا يدينا مقدمة مهمة قوي قوي علشان أتعرف المصطلحات اللي أنا بسمعها في كتب الفقه، واجب، حرام، مكروه، مستحب، مباح، محذور، صحيح، فاسد. مهم قوي أن الطالب هو داخل يبقى معه مفاتيح مصطلحات أتعرف على ترجمتها وأتعرف على معناها. فبيقول لي هنا في صدر المقدمة الأحكام خمسة، الأحكام الشرعية بقى، الأحكام الشرعية الفرعية اللي احنا هندرسها في الفقه خمسة، كل أحكام الشريعة ما بتطلعش من الخمسة دول. الأحكام خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله والمسنون ضده. طب والمباح؟ قال لي وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه يعني من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم زي ما صدرنا الكلام في أول المقدمة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعال نرجع تاني بقى مع الأحكام الخمسة، وعايزين النهاردة نركز قوي على المقدمة دي علشان هنستخدمها كتير من هنا الأول الكتاب طول عمرنا. هنعرف في المختصرات والمتوسطات والمطولات يعني إيه واجب، وهنبني عليه مسائل فهمنا يعني في تحرير الواجب، هنبني عليه مسائل ونفهم بيه أدلة يعني إيه حرام، يعني إيه مكروه، يعني إيه مسنون أو مستحب، يعني إيه مباح. يبقى أنا عندي خمس أحكام شرعية بتجمع الشريعة الإسلامية، من خلالها هفهم أحكام القرآن، من خلالها هفهم سنة النبي، من خلالها أعرف أتعامل مع نفسي، أتعامل مع ربنا، أتعامل مع الناس من حولي. بيقول لي هنا الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. لكن هنا دلوقتي لما نيجي نشوف التعريف ده هنقول إن احنا عندنا طريقتين اتنين في التعريف، ومعلش ممكن نقف وقفة فيها نوع تطويل على الإخواننا اللي لسه بادئين معانا في دراسة الفقه وأخواتنا الفضليات. هنقول الواجب أو طريقة التعريف عندنا مدرستين اتنين، في علماء بيعرفوا من خلال الثمرة، يعني أنا لما أعرف التعريف ده هطلع بإيه؟ هيترتب عليه إيه؟ ده اسمه تعريف بالثمرة، تعريف بالأثر. طب في تعريف تاني بقى بتاع العلماء اللي هم بيحبوا يظبطوا الكلام قوي اللي هم المناطق وعلماء الحدود والتعريفات، ليهم طريقة تانية بيعرف الشيء بماهيته، ايه هو الماهية، الشيء اللي يخصه اللي يميزه عن الاشياء اللي ممكن تشتبه معاه. يبقى انا عندي هنا نوعين من التعريف، التعريف بالثمرة والتعريف بالماهية، التعريف بالحد والتعريف بالأثر. يبقى الماهية والحد في ناحية والأثر والثمرة في ناحية، دي مدرسة ودي مدرسة، دي طريقة ودي طريقة. الشيخ هنا في الكتاب اعتمد طريقة التعريف بالأثر لأنه عايز يجيب من الآخر، عايز يوفر على الطالب، مش عاوز يتعبني معاه يبقى احنا عايزين نجمع بين الطريقتين حتى في الخمس مصطلحات دول والدنيا تبقى واضحة معانا ونشوف هنعمل ايه. قال لنا هنا الواجب ما اثيب فاعله، يعني انا لو عملته خدت ثواب، وعوقب تاركه، يعني انا لو ما عملتوش ربنا هيحاسبني او ابقى عرضة لان يعاقبني الله عز وجل. اكون ممدوحا في الدنيا بتركه بفعله، اكون مذموما في الاخرة او مستحقا للمذمة بتركه، ده اسمه الاثر. طب تعالى نعرف حد الواجب في كلمتين مختصرتين، بيقول لي الواجب هو ما امر الشارع به امرا لازما، بس خلاص، ما امر الشارع به امرا لازما. تمام، يبقى في امر لازم وفي امر غير لازم. في امر في الشرع لازم، يعني بيأمرك امر لازم تنفذه والا هتبقى معرض للعقوبة. يبقى الامر الذي الزم الشارع المكلف به، ما امر الشارع به امرا لازما، بس هو ده الواجب كده. طيب هيترتب على كده ايه؟ هو بقى ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. لكن تعال نكمل تعديل بسيط وهنعتمده معانا في رحلة الكتاب وما بعد الكتاب. هنقول كده باختصار بقى ونجمع التعريفين مع بعض. الواجب ما امر الشارع به امرا لازما بحيث يستحق فاعله قصدا او امتثالا، يستحق فاعله امتثالا الثواب، ويستحق تاركه قصدا العقاب. يبقى انا كده خدت الكلام المختصر بتاع الشيخ السعدي وعدلت بعض الاشياء واعتمدت طريقة المناطقة في الحد والماهية وطريقة الفقهاء والاصوليين في التعريف بالثمرة والاثر، وهقول خلاصة في كلمة الواجب. يبقى الواجب ما امر الشارع به امرا لازما بحيث يستحق فاعله امتثالا. وليه بقول امتثالا وباكد عليها؟ لان الانسان ممكن يفعل الواجب الشرعي من قبيل العاده، هو متعود يعمل كده وما جاش على ودنه ابدا ان ربنا بيحب الامر ده ولا امر بيه، زي انسان بيبر والديه كده بمقتضى العاطفه بمقتضى ذوقه وادبه، لكن ما سمعش ابدا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فمن بر والديه عاده عاطفه لا يكون مثابا في هذا الباب. طيب هنا ويستحق تاركه قصدا العقاب. ليه بقول قصدا؟ لانه ممكن يتركه سهوا، ممكن يتركه خطا، ممكن يتركه جهلا، ما بلغوش حكم ربنا، يبقى ازاي اقول ان هو يعاقب؟ طيب وبقول كمان يستحق لانه ممكن يفعله قصدا وقد يعاقب وقد لا يعاقب، لان احنا لنا اعتقاد كاهل سنه وجماعه بيميزنا عن سائر الفرق المنتسبه للقبله وللاسلام في موقف صاحب المعصية وصاحب الكبيرة، بيقول لنا احنا لازم نعتقد في صاحب الكبيرة وصاحب المعصية انه مش حتما وجزما لازم يعذب في الآخرة، ده في مشيئة الله، ان شاء الله عذبه عذابا بلا خلود كخلود الكفار، وان شاء عفى عنه بغير توبة، والله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. يبقى ده تعريف الواجب. الحرام ضده، كلمة حرام عكس كلمة واجب. احنا قلنا في الواجب ما امر به الشارع امرا جازما، تعال نقلبها نجيب الضد بتاعها، يقول لي ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. طيب ايه الحيثية اللي هتترتب؟ بنقول بحيث يستحق تاركه امتثالا الثواب، يعني من ترك الحرام امتثالا اثيب. الله، يعني ما ممكن الناس تترك الحرام وما تعرفوش، ايوه ما هو مش هيبقى مثاب ولا معاب، يعني لا هياخد حسنات ولا سيئات، لا هيبقى حلو ولا هيبقى وحش، صفر. ترك الحرام يعني واحد عمره في حياته ابدا ما فكر يسرق ولا جيب باله الموضوع ده ولا نفسه بتتوق الى اموال الناس ولا مفائد الناس، فهو ما سرقش، لكن لا يفعل ذلك امتثالا لطاعه الله، هو طبيعته ما بيحبش يعمل كده. طب هو حرامي؟ لا مش حرامي. طب سرق؟ لا ما سرقش. طب ياخد حسنات؟ لا ما ياخدش. طب هو تارك ولا فاعل؟ تارك، بس مش امتثالا. اما انسان يترك السرقة لان الله نهى عن ذلك، يبقى ده انسان مش مذموم وانسان ليه ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما بحيث يستحق تاركه امتثالا المثوبة او الثواب، ويستحق فاعله قصدا العقاب، يستحق ولله عز وجل ان يغفر له. تعال نعرف المكروه من خلال اللي احنا قلناه. بيقول ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، دي الثمرة. تعال للحد. المكروه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، هو قال لي ما تعملش بس ما اكدش عليا، قال لي ما تعملش بس ما خوفنيش ولا هددني، قال لي ما تعملش بس حسيت في حته تانيه انه ممكن يغضي الطرف ان انا خالفت. يبقى هنا بنقول نهى الشارع عنه اي شيء، نهى الشارع عنه نهيا غير جازم غير لازم، بحيث يستحق تاركه امتثالا المثوبه او الثواب، ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. المسنون المستحب النافلة السنة ها ضد ذلك، يبقى المسنون أو المستحب ضد المكروه، وقلنا ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، ده المسنون، ما أمر الشارع به أمرا غير جازم وبيستحق فاعله امتثالا المثوبة ولا يعاقب تاركه. طب المباح بقى أهو لا أمرنا به ولا نهانا عنه وسابها لنا كده، يعني إلى خيرة المكلف، من شاء فعل ولا حرج ومن شاء لم يفعل ولا حرج. ولذلك بيقول لي وهو الذي فعله وتركه على حد سواء زي بعض. بيقول لي بقى هنا عشان لما أجي أسمع حديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، إيه القدر الفرض علي؟ هل كل مسلم مطالب أن يعرف العلم من أول كلمة لآخر كلمة بكل التفاصيل بكل الأدلة كل الأبواب كل العلوم؟ لا لا لا لا. بيقول لي هنا يجب على المكلف عينا أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه. يجب على المكلف، بقول عينا ليه؟ يعني يبقى واجب معين عليا شخصي أنا مش حد تاني أم مكاني. ويجب على المكلف أن يتعلم منه أي من الفقه ما كل ما يحتاج إليه. يبقى أنا هتوضأ محتاج أحكام المياه وأحكام الوضوء، هتيمم محتاج أتعلم أحكام التيمم، هأمسح على الخفين، هصلي، هتوضأ، هغتسل، يلزمني أتعلم الحاجات دي، إن خلاص بقى دي أشياء لا تصح عبادتي كالصلاة إلا بها. فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا علشان أقيم شريعة الله سبحانه وتعالى في عبادتي مع ربي لازم أتعلم شروط العبادات، لازم أتعلم إزاي العبادة تصح وإزاي العبادة تبطل، علشان عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. يبقى هنا ايه اللي هيجب علي في تعلم الاحكام الشرعية؟ كل حاجة ربنا طلبني بيها بشخصي، كل حاجة ربنا ألزمني بيها وما خيرنيش فيها، بقى واجب علي ان انا اتعلم احكام الشريعة فيها. هبيع واشتري مثلا، يبقى لازم اتعلم احكام البيع والشراء على الاقل فيما يخصني من تجارات. يعني في ناس تجار ذهب مثلا مش هيلزمه يتعلم اللي بيعرفه تجار الخضروات وتجار الاخشاب وتجار الحديد والاسمنت، ما يخصوش، يعرف احكام الربا احكام الذهب. واحد هيتجوز يعرف احكام النكاح ومن تحل له ومن تحرم عليه. واحد حصل بينه وبين زوجته مشكله، يا ترى هيبقى الموضوع الخلع شكله ايه والطلاق شكله ايه، يعرف احكام الشريعه ومش يدور على ان هو هيدفع كام وهيغرم كام، لا، اعرف حكم ربنا الاول، لان ده في عداد الواجبات. واحنا عرفنا ان الواجب ما امر الشارع به امرا لازما، يعني يلزمنا ان احنا نتعلم هذه الاشياء التي تخصنا في حياتنا عباده وعاده، كل ده علشان نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عرفنا الواجب يعني ايه حدا وثمرة، عرفنا الحرام اللي هو ضد الواجب، عرفنا المكروه حدا وثمرة، وعرفنا المسنون اللي هو ضد المكروه، وعرفنا القسم المكتمم للأحكام الخمسة اللي هو المباح أو بيسميه بعض أهل العلم الحلال، لكن المباح تسمية أدق وأضبط زي ما هنعرف إن شاء الله في أثناء دراسة الكتاب. وهو بيقول لي والمباح هو الذي فعله وتركه سواء، دي مفاتيح عشان أقدر أخش بيها، وبرضه هحتاج أخد بعض الكلمات متممة في المقدمة دي. طيب في هناك أحكام تانية ربنا عملها لأشياء أخرى، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الأشياء شروطا لبعض العبادات، جعل بعض الأشياء أسبابا لبعض العبادات مانعة منها في باب العبادات وفي باب العقود. يبقى أنا لازم أعرف ثلاث حاجات مهمين كمان قوي، لهم الشرط الركن المانع، هيقابلوني كتير جدا في الكتاب بتاعي ومحتاج أعد عليهم بسرعة. الشرط في لغة العرب بيسموه العلامة، ومخد من المشرط، يعني إنسان بيشرط الحاجة يعني بيعلمها كده. طيب يبقى الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الشرع لما نيجي نقول هنا ومن شروط الصلاة كذا وكذا وكذا، الشروط جمع شرط. يعني ايه الشرط؟ الشرط اللي هو الشرط يعني، ما هو الشرط يعني دي واحنا بره الكتاب، انما احنا بندرس لازم نعرف يعني ايه شرط علشان نعرف نترجم اوامر الشرع في التزام هذه الشروط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، شيء مش موجود يبقى الشيء اللي هو شرط ليه ما ينفعش كأنه مش موجود. يعني لما أقول إن الطهارة اللي هي منها الوضوء شرط للصلاة، لو أنا ما توضيتش وصليت يبقى الصلاة دي منعدمة ملهاش معنى أصلا، غير معتبرة في الشرع. حتى لو ركعت وسجدت وقرأت في كل ركعة 10 أجزاء من غير وضوء وأنا على جنابة من غير وضوء وأنا محدث وبعدين صليت كده لا غسل ولا وضوء، ده ما ينفعش. بس أنا تعبت في الصلاة، لا ما ده معنى الشرط بقى. يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. يعني لو أنا متوضي يلزمني أصلي؟ لا. طب ما يلزمني ما صليش؟ برضو لا. يبقى هنا الشرط لا يؤثر إلا تأثيرا سلبيا، لما يتشال يأثر وهو موجود. يعني ما يلزمنيش طول ما أنا متوضي أصلي، طيب خلاص يلزمني طول أنا متوضي ما صليش؟ لا هذا ولا ذاك، إنما علشان أصلي لازم أكون متوضي. يبقى باختصار عشان ما نطولش على نفسنا، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الركن زي الشرط بالظبط، الركن والشرط وجهان لعملة واحدة، شكل بعض بالظبط، بس في فرق بسيط جدا جدا، إن الشرط بيبقى بره ماهية الشيء اللي احنا بنتكلم على شروطه والركن بيبقى جواه. عشان ما تهش في الموضوع ده انا هقول السجود في الصلاة ركن يلزم من وجود من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. يعني انا لو سجدت سجدة تلاوة سجدت سجدة شكر كده، ها هل يلزم ان انا اكمل لها ركوع وقراءة وتشهد؟ لا ما يلزمنيش حاجة من دي. طيب انا ينفع اصلي من غير سجود؟ لا ما ينفعش كده. اذن السجود يلزم من عدمه العدم يبقى ركن، لكن السجود ده جوه الصلاة، السجود ده داخل ماهية الصلاة، ما فيش صلاة من غير سجود، مش هسجد وبعدين أصلي صلاة من غير سجود، لا لازم جوه الصلاة أسجد. يبقى السجود اللي هو ركن يبقى داخل ماهية الشيء، إنما الشرط بره، أنا بتوضى بره وبعدين بدخل الصلاة. يبقى الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الماهية يعني اللي أنا بسأل عنها بما هو إيه الشيء ده. طيب المانع بقى، بيقول لي المانع ما يلزم من وجوده العدم، ده عكس الشرط. المانع عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم، يعني طول ما هو موجود العبادة ما تنفعش، طول ما هو موجود العقد ما ينفعش. يعني مثلا الحدث بالنسبة للصلاة، الحدث يعني يكون ان انا مش متوضي، يكون ان انا مش مغتسل من جنابة، ان كونها مش مغتسلة من حيض او نفاس، ده العلماء بيسموه مانع. طيب طول ما المانع ده موجود ما ينفعش اصلي. ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا صار الحدث وهنتعرف عليه دلوقتي في كتاب الطهارة صار مانعا من وجود الصلاة، تمام، يلزم من وجوده العدم، تمام، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني انا مش محدث ومش هصلي، يلزمني اصلي؟ لا ما يلزمنيش اصلي، لما يجي وقت الصلاة هتوضأ. طيب يلزمني ما اصليش؟ ولا يلزمني كده ولا ما يلزمنيش كده، انا لما اجي اصلي يلزمني الشرط. يبقى عرفت الركن وعرفت الشرط وعرفت المانع، وبرضه هعرف السبب كمان اللي هو نقول ايه، ومن اسباب الميراث مثلا كذا وكذا وكذا. يقول لي السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده بقى طالع واكل نازل واكل. الايه السبب ده؟ يعني بيأثر وجودا وبيأثر عدما. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ويلزم من عدمه العدم. يعني لما نيجي نقول ان المصاهرة ان الزوجية سبب للتوارث بين الزوجين، في زوجية في توارث، ما في زوجية ما فيش توارث، ادي معنى ان المانع بيؤثر سلبا وايجابا. سلبا يعني لما اشطبه من المسألة، المانع ما يلزم من عدمه العدم، شطبته من المسألة بوظ المسألة. المانع ما يلزم من وجوده الوجود، حطيته في المسألة ترتبت عليا المسألة. يبقى عرفت الشرط وعرفت الركن وعرفت السبب وعرفت المانع، ودي بيسميها علماء الأصول الأحكام الوضعية. الصحيح والفاسد هنجيبه بقى في باب البطلان والفساد واحنا بنتكلم في معاني العبادات. مقدمة مهمة بين يدي الكتاب كان لازم نعرفها، وهنبدأ دلوقتي في معرفة أحكام الكتاب باختصار وبوضوح. بيقول هنا في كتاب الطهارة، وده أول كتب الإيه؟ الفقه في باب العبادات. ليه بقى العلماء قبل ما يخشوا في الصلاة والصيام والكلام ده يقدم أول حاجة الطهارة؟ أولا لأن أهم الأركان الأربعة أو المباني الأربعة بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بالطهارة، فهنا قدم الطهارة على الصلاة من باب تقديم الشرط على المشروط. طيب بيقول لي الطهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا متفق عليه. وبدأ يكلم في معنى الشهادة. شهادة أن لا إله إلا الله هي علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. جميل. طيب يقول لي: فيوجب ذلك، الشهادة دي توجب عليه إيه؟ يوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ده الأول. الثاني: شهادة أن محمدا رسول الله. معناها إيه؟ بيقول لي أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، الثقلين اللي هما الجن والإنس يعني، بشيرا ونذيرا، أي أرسل الله نبيه بشيرا، أرسل الله نبيه نذيرا يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وطاعته. طيب ده بإيه بقى أن أنا أعتقد أن رسول الله هو رسول الله؟ بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. كده يبقى أنا بأشهد أن محمد رسول الله، كده كلام مظبوط. بتصديق خبره، كل ما أخبرني به النبي فهو صدق وحق، بشرط أن يكون ده صحيح النسب إلى رسول الله أو صحيح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد صلى الله عليه وسلم بل الناس أجمعين. وبرضو من الأشياء اللي أنا بتكمل لي وبتوضح لي وبتتمم لي معنى شهادة أن محمد رسول الله، الكلام اللي بيقوله لنا الشيخ السعدي هنا: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله، جبله يعني خلقه، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق صلوات الله عليه، والمصالح الدينية والدنيوية، وآياته الكبرى، الآية اللي احنا بنقول عليها معجزات، وكلمة آية طبعا أو برهان أحسن وأدق وأحسن تعبيرا من كلمة معجزة، وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله تعالى أعلم. قبل ما نخش بقى فصل المياه اللي هي من باب الشيء، لزوم الشيء طبعا، ان الطبيعي ان انا لما اجي اتوضأ هستخدم الطهارة، لما اجي اغتسل هستخدم الطهارة، والطهارة لازم تكون كأصل بالمياه، لان ده الطبيعي وده اللي ربنا شرعه لينا سبحانه وتعالى. هنعرف يعني كلمة الطهارة لغة وشرعا قبل ما اخش في الكلام ده. طبعا الشيخ السعدي مش بيركز قوي على مسألة التعريفات لان الموضوع مختصر، هو يعني احنا مش هنقعد ناخد وندي في الكلام كتير، بس احنا محتاجين المفاتيح علشان نفهم، لان كتير جدا جدا من اخواننا الطلاب يبدأ في دراسة علم من علوم الشريعة زي الفقه مثلا ويهمل بعض التعريفات وبيتبنى عليها مسائل قدام، ويلاقي نفسه فيه ربكة كده والدنيا مش واضحة، والسبب اهماله للتعريفات في مدخل علوم الشريعة الإسلامية. تعال نتعرف على الطهارة لغة والطهارة شرعا ونشوف ايه اللي هيلزمنا من هذا التعريف. الطهارة في لغة العرب يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل العرب في الدنيا يعرفوا ان الطهارة يعني النظافة والنزاهة، شيء طاهر يعني شيء نظيف، يعني شيء طاهر يعني شيء نزيه، مش قبيح، مش ملوث، مش ملطخ. يبقى الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة. طب وفي الشرع؟ هي رفع الحدث وزوال الخبث، كلمتين وبس. الطهارة باختصار وبطريقة سهلة جدا هي رفع الحدث وزوال الخبث. ايه رفع الحدث؟ يعني في حاجة موجودة انا عايز ارفعها لان هي عملالي عقبة، هي مانع من الموانع اللي انا خدت تعريفها من شوية ومن دقائق صغيرين. قلنا المانع ما يلزم من وجوده العدم. طيب يبقى الحدث ده مانع من موانع الصلاة. ايه الحدث ده؟ وصف وصف في جسم الإنسان مننا رجلا كان أو امرأة، عربيا كان أو عجميا. الحدث ده بيستوي فيه كل المكلفين. الحدث ده مانع من الموانع بنقول، والحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الطهارة وما تشترط له، أو يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. الحدث مانع من الموانع بنقول وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. ليه بيمنع من الصلاة؟ لأن ده موضع إجماع كل العلماء متفقين إن الحدث بالنسبة للصلاة مانع من الموانع. وفي بعض الأشياء موضع أخذ ورد بقى، يعني هل الحدث ده مانع من مس المصحف؟ فيها أخذ ورد. هل الحدث ده مانع من الطواف بالكعبة؟ فيها أخذ ورد. فإحنا بنركز على الكلام الواضح، فبنقول أن الحدث مانع من الصلاة، صرحنا في موضع الإجماع، وما تشترط له الطهارة فأوهمنا أو أبهمنا في مواضع الخلاف. ده الحدث. طيب احنا قلنا ان الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. طب الخبث ايه؟ هو النجاسة الحسية التي تدرك بالحس، يعني اعرفها بلونها، اعرفها بطعمها، اعرفها بريحتها، تمام. وبرضو النجاسة دي برضو مانع من الموانع. طول ما في نجاسة ما ينفعش استفتح الصلاة وانا قادر على ازالة هذه النجاسة حتى ازيلها بما يرفعها ويزيل اثرها. يبقى عرفنا الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. طيب تعالى بقى هنا نخش في الفصل الاول من فصول كتاب الطهارة، ونتعرف على احكام المياه. انا لما هاجي هتوضى، هاجي اغتسل، تمام، سواء غسل واجب، غسل مستحب، وضوء واجب، وضوء مستحب، هستخدم المية، فلازم اتعرف على احكام المية اللي معايا دي علشان اعرف اتصرف ايه اللي يجوز وايه اللي مش يجوز وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش في هذا الباب. فصل، قال فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط، أهو جاب كلمة شروط اللي لسه كنا بنتعرف عليها. أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، لأنها برة مش جوة، خارج ماهية الصلاة مش جوة الصلاة. فمنها الطهارة. قال والطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. يبقى صلاة من غير وضوء صفر، صلاة من غير وضوء معدومة. يبقى دي تحقق فيها معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا حديث متفق عليه. ألا متفق عليه يعني إيه؟ متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم مع بعض، يعني هنلاقيه في صحيح البخاري موجود وهنلاقيه في صحيح مسلم موجود من رواية نفس الصحابي، تمام. إنما لو البخاري رواه من رواية صحابي ومسلم رواه من رواية صحابي تاني، فحنقول متفق عليه في المعنى، رواه مسلم من طريق فلان والبخاري من طريق فلان. يبقى نعرف كلمة متفق عليه عشان هتمر علينا، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في صحيحيهما. طيب بيترتب على هذا الحديث إن احنا نطلع بالنتيجة دي، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. من لم يتطهر من الحدث الأكبر، إيه الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر اللي هو الموجب للطهارة الكبرى. الحدث الأكبر يعني المانع الأكبر اللي يخليني ما أعرفش أصلي. الحدث الأكبر اللي هو الجنابة عند الرجل وعند المرأة وهنعرف أحكامها، والحيض والنفاس عند النساء وهنعرف أحكامها. الجنابة ليها فصل كامل والحيض والنفاس ليه فصل كامل هنتعرف عليه. يبقى الحدث الأكبر بيشمل الجنابة وبيشمل الحيض وبيشمل النفاس. الحدث الأصغر يعني ما يوجب الوضوء، وحنعرف أحكام نواقض الوضوء والأحداث ودلائل إثباتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لي هنا النتيجة اللي طلعنا بيها من النقطة الأولى إن الطهارة شرط في الصلاة، يبقى النتيجة من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فلا صلاة له وإن صلى. فلا صلاة له يعني صلاته مش هتنفع، صلاته مش مقبولة حتى لو صلى 100 ركعة. طيب بيقول لي هنا فائدة، الطهارة نوعان. أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. الطهارة بالماء وهي الأصل، تمام. طيب قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. طهور ده على وزن فعول، يعني طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. طيب يطهر من الأحداث والأخباث. يطهر الإنسان من الأحداث اللي هي الحدث الأصغر والأكبر، يبقى المية دي الطهور دي لها وظيفة معايا، بترفع الحدث الأصغر بتخليني وأنا محدث مش محدث بعد ما توضع على الصفة الشرعية، بترفع الحدث الأصغر بتخليني وأنا جنب مش جنب، بتخليها وهي حائض مش حائضة بعد انقطاع الدم، بتخليها وهي نفساء مش نفساء، وهي بينها وبين الصلاة مانع، المانع زال خلاص. يبقى الطهارة بيقول لي الماء الطهور كل ما إن نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. تمام كده؟ يبقى أنا معايا مثلا ماء طهور، هنقول ده ماء مثلا نبع من الأرض، مياه جوفية أو نازلة من السماء، كانت مياه أنهار وعملوا لها تصفية وجابوها لي في الكباية دي ولا في الإناء ده، ده اسمه ماء طهور على خلقته التي خلقه الله عليها. نبع من الماء ممكن نلاقي مية طالعة من الأرض لونها أزرق، مية طالعة من الأرض سخنة بتغلي، مية طالعة من الأرض مرة جدا، يبقى هي زي ما هي كده ماشي مفيش إشكال. يبقى طالما بقيت على أصل خلقتها فهي مياه تسمى بالماء الطهور. وظيفتها قلنا بيطهر من الأحداث اللي هي الأكبر والأصغر عند الرجال والنساء، وبيطهر من الأخباث، الأخباث اللي هي النجاسات العينية، النجاسات الحسية، ممكن تكون على بدن الإنسان، ممكن تكون في ثياب الإنسان، في بقعة الإنسان، فأنا هستخدم الماء في إزالة هذه الأخباث. بيقول لي حتى ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. مين هم أهل السنن؟ أهل السنن الإمام الترمذي، الإمام أبو داود، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجة. يبقى أنا عرفت الشيخان بخاري ومسلم اللي هم بتوع الحديث المتفق عليه، وعرفت أصحاب السنن الإمام الترمذي، الإمام أبو داود، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجة رحمه الله، وهو حديث صحيح، لأن الأحاديث في منها الصحيح ومنها الضعيف، واللي بيلزمنا وبنعتمد عليه الأحاديث الصحيحة. طيب قال لي فإن تغير أحد أوصافه بنجس فهو نجس أو بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. طيب أنا عاوز أعرف إيه بقى النجاسات وإيه الطهارات؟ بقول لي خد بالك في قانون سهل وبسيط جدا جدا، وده من سماحة التشريع الإسلامي، أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة بس بكل بساطة. يعني حاجة أنا مش عارف يا ترى الماء دي نجسة ولا طاهرة، ده الأصل معايا، الأصل معايا إن الماء طهور، يبقى أنا ما دورش في حاجة تانية. الثياب دي طاهرة ولا نجسة؟ الأصل الطهارة، يبقى الماء الثياب دي طاهرة. الخشب ده، الأرض دي، الحيطة دي، الأنية دي، المسائل دي، الأصل في الأشياء، كل الأشياء الطهارة والإباحة، وهذه قاعدة متفق عليها بين عامة العلماء سلفا وخلفا رحمهم الله. بيقول لي هنا بقى بيرتب، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال إيه النبي؟ لا ينصرف، ما تطلعش من الصلاة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت الريح، أو يجد ريحا، رائحة الريح، الريح اللي بتخرج من دبر الإنسان. متفق عليه الحديث ده برضو متفق عليه. لكن هنا معانا بقى مسائل كتيرة قوي في الجزئية اللي في ايدينا دي، هنعرف احكام الماء الطهور لوحدها، وبعدين احكام الماء المتغير بالطهارة لوحدها، وبعدين احكام الماء الذي طرأت عليه نجاسة لوحدها برضو، عشان تبقى الدنيا واضحة قدامي، لان دي مسائل الجزء الصغير ده بنجده في كتب الفقه واخد مننا جزء كبير جدا جدا ومجهود مش بسيط يعني. فاحنا كده بناخد القانون العام في باب المياه، وبعدين هنبدأ نفصل. المسألة الأولى أحكام تغير الماء بالماء الطهور، بالأشياء الطاهرة عفوا، أحكام تغير الماء بالأشياء الطاهرة. النقطة الثانية أحكام تأثر الماء بالأشياء النجسة سواء تغير أو لم يتغير. تمام؟ أحكام استعمالات الإنسان للماء، كل دي مسائل هناخدها معانا في الجزء ده اللي هو بين إيدينا دلوقتي. ممكن نبدأ دي فيها دلوقتي، لكن أنا بشوف إن إحنا ممكن ناخد فاصل في الجزء ده، لأن ده جزء سهل وبسيط وكده الكلام يعني متقارب وقريب جدا من بعضه. هناخد فاصل إن شاء الله رب العالمين، ومعنا حلقة كمان بعد كده نتكلم فيها في مسائل تغير المياه والأشياء، أحكام الطوارئ بقى، المية لما يجي عليها مش عارف زهرة غسيل، لما يجي عليها شيء وقع فيها، وقع فيها صابونة مش عارف، وأنا بعمل إيه راح وقع إيه في المية، وأنا بعمل إيه حصل إيه للمية، وحصلت نجاسة، غيرت الماء ما غيرتش الماء، مسائل كتيرة هتحصل معانا، فدي هنتعرف عليها في الحلقة القادمة. وبنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.